من الوقت وحد يقلي على هالوقت ما ذكر به الراشد جمع لله كفو حصن منع في هالهقاوي ما تضيع تفخر به سحول الرجال صرنا تعمق دم عرب يفزع لنجو هالعرب ربعه مقدم السرب لا صدق جال الرسجل وعيون حقرم وكفو ربعا على الطلع صفو على الوفاة كاتفو على الشدا يدرس المن والراشد أهل الطايلة وأهل الفعول الهايلة وأهل الشبور الطايلة من حاضر ومن ظل يا قبيلة بفعالها كلمة نعم تثنالها شبابها وعيالها أمجادهم فوق الهلال واليوم يصحب المنى ورا ورا ورا ورا بالهار من تبخ شرف الفوز بزيان الحلال جات الزعمة في الوعد سندان تبشر بالسعد لشافها الخصم ارتعد وبطواها محيا سبل اش رايك هو راع النظر الليل ومسلا حضر ردوا الخبر ردوا الخبر يا اهل التحدي والجدال ما جات للساحه كذا حضرها لازم لذا قولوا لذا يخبر هذا يا راعي الحق وتعال ومحمد سالم عندها والراس يقدح زندها واهل الحكي وش عندها والراشد مجد لا يزال اهل المله واهل الهور تصفوا على باب الخروج قدامك مغبه ومجه يا لو مصمخ جبال سلام يا شيخ الوفا يا اللي بطريق اختفى ومجرب يعمل قفا شيخ ما وقفه انزل عوض مسلم والنفى علي وبطل اهربا ابوها ليا مرحبا وانقلب الف على طول خذناه يرد المعتدي يفرح من الوقت محد يقلي على هالوقت ما ذكر به الراشد جمع لله كفو حصن منع في هالهقاوي ما تضيع تفخر به سحول الرجال صرنا تعمق دم عرب يفزع لنجو هالعرب ربعه مقدم السرب لا صدق جال الرسجال وعيون حقرم وكفو ربعا على الطلع صفو أهل الطايلة وأهل الفعول الهايلة وأهل الشبور الطايلة من حاضر ومظليا قبيلة بفعالها كلمة نعم تثنالها شبانها وعيالها أمجادهم فوق الهلال واليوم يصحب المنى ورا ورا ورا ورا بالهار من تبخ شرف الفوز بزيان الحلال جات الزعمة سندان تبشر بالسعد لشافها الخصم ارتعد وبطواها ومحيا سبل اشرك هو راع النظر الليل ومسلا حضر ردوا الخبر ردوا الخبر يا اهل التحدي والجدال ما جات للساحه كذا حضر